وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. غير المؤلف يا إخوان يسوق مع حديث إني إذا صائم عن أبي أيوب وأبي طلحة وفلان كانا يفعلان ذلك. يصبح أحدهم فيسأل أهل البيت: عندكم شيء؟ نعم أكل، لا صام. وذكر ذلك بعد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيدنا بأن كون إنشاء النية في النهار ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تشريع وعام بدليل فعل بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. انتهينا من تبييت النية ومضى النهار، وما بعد النية إلا الصوم، وما بعد الصوم إلا الإفطار. فجاءنا المؤلف رحمه الله بآداب الإفطار فقال: نعم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: وقال الله عز وجل، قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. لما بيتنا النية وصمنا اليوم واستقبلنا المغرب، ماذا نفعل بالفطر؟ نبادر إليه أو نتأخر احتياطي؟ تمكين، استغراق. جاءنا المؤلف رحمه الله بهذا الحديث القدسي عن الله سبحانه: أحب فعل تفضيل، أفعل تفضيل، أصلا أحبب، وأدغم المتماثلين. أحب عبادي إلي، يعني عبادي كلهم محبوب عندي، لكن أشدهم حبا إلي وخاصة في الصوام أعجلهم فطرا. طيب يا رب اللي بيتأخر هذا، الشمس غربت وجايع وعطشان، قال خلينا ننتظر شوية كمان حتى أتأكد زيادة. وزاد في صومه نصف ساعة من الليل وأصبح نهار زائد نصف ساعة. نصف ساعة اللي زادها هذه ما يحببوا إليك؟ واللي وقف عند نقطة الصفر يكون أحب إليك منه؟ قال نعم. ولماذا يا إخوان؟ تأملوا في أصول التشريع، وسيأتي الحديث الآخر: لا يزال الناس أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. وماذا وراء تعجيله من تأخيره؟ متخلي أخي بكيفه ساعة ولا ساعتين جوع على نفسه؟ لا، قدمنا سابقا تنبيه العلماء على ضرورة الوقوف عند حد المفروض. ولما سئل مالك رحمه الله أنه يعطي في زكاة الفطر صاعا وزيادة، قال: لا، احس الصاع أولا وحده، ثم زد ما شئت في غير هذا الحال. لماذا؟ حتى لا يضيع حد الصاع ويبقى المشروع محدود منتظم. هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، ضاع الأصل. وهكذا هنا الله تعالى يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبمجرد اكتمال غروب الشمس تحقق الليل. إذن هذا حدك. فإذا ما عجلت الفطرة بمعنى المسارعة بعد ثبوت دخول الليل، لا أن تتعجل قبل الغروب، لا. فإذا ما حافظ الإنسان وحافظت الأمة ووقفت عند حد الله في هذا العمل، ظل هذا العمل محفوظا بدون زيادة ولا نقص، لأن ما لا يقبل زيادة لا يقبل النقص. وعلى هذا أحب عباد الله إليه، أو أحب عبادي إليه. وأخذ العلماء أيضا إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. بعض العلماء يقول في ذلك أكل ولا لم يأكل، وبعضهم يقول وجب عليه الفطر والوالدات يرضعن، يعني أرضعن، وهنا أفطر الصائم. وتأتي بعض الروايات: ولو لم تجد إلا لحى شجرة فامضغه، حتى لا تحسب على نفسك إمساك وصيام، لأن الليل ليس وقتا للصيام ولا يصلح له. إذن إمساكك جزءا من الليل مع النهار ليس إلا زيادة جوع وعطش، وليس لك فيه أجر. وبهذا يكون حفظ النهار من أوله حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحفظ النهار في آخره إذا غربت الشمس أفطر. وجاء في بعض الأخبار والروايات: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لأن اليهود تؤخر الفطرة وينتظرون تشابك النجوم في السماء فيفطرون، وهذه زيادة لا حاجة لها. نعم. قال هنا في فترة الفطور كما الحال في المسجد النبوي الشريف، غربت الشمس، توجه للصائم أمران: فطره من صومه صلاته المغرب، فأيهما يقدم؟ يقدم الفطر ثم يصلي، أو يقدم الصلاة ثم يفطر؟ ها إيش رأيكم؟ ها؟ طبعا الجعانين يقولوا الفطر، يبغى يعجل يأكل ويشرب. يذكر العلماء رحمهم الله عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كان يصليان المغرب ثم يفطران، ولا يكون ذلك تأخيرا للفطر لاشتغاله بالركن. ويذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الجمهور على الفطر ثم صلاة المغرب. ويذكر أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل 3 مرات ثم يصلي المغرب، ولعل هذا أقرب، لأن مدة صلاته للمغرب وهو في صيام، وهذا ما نلزم. لكن نقول فعل عمر فعل عثمان رضي الله تعالى عنهما يقابل هذا فعل الجمهور، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل فعل. كان يتناول 3 تمرات ثم يقوم ويصلي المغرب، ثم الوجبة كما يقال أنت وشأنك بها فيما بعد.